وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة ومن النار. وبعد فحياكم الله وبياكم إخواني وأخواتي في هذه الغرفة الطيبة المباركة غرفة القرآن الكريم. أسأل الله جل وعلا أن أكون وإياكم من أهل القرآن الكريم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن أكون وإياكم من الذين يصح فيهم قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن شاء الله إخواننا سنبدأ في شرح الآية 13 من سورة البقرة، شرح الأحكام الخاصة بالآية 13 من سورة البقرة. فهيا بنا نفتح المصاحف على الصفحة الثالثة، الآية 13 إنها من أحكام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه الخير، وأن يعلمني وإياكم هذا العلم الطيب النافع إن شاء الله. نعم، الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا الواو كما بينا من قبل حرف عطف مبني على الفتح، وبينا كيف هو مبني، أي أنه لا يتغير عن هذا الرسم، دائما مفتوح وهو حرف عطف وليس من بنية الكلمة، بل هو حرف خاص مستقل. إذا الهمزة أصلية على أي حال ابتداء ووصلا، والذال حرف مستفل مفتوح وبعد ألف فيه مد طبيعي وصلا وأيضا وقفا، يعني نقف عليه بالمد الطبيعي، والكلمة كلها مرققة. قيل حرف القاف من حروف الاستعلاء، خص ضغط قض. القاف مكسورة فهي في أقل درجات التفخيم، أي في الدرجة الرابعة لأنها مكسورة، وهذه الكسرة أتى بعدها حرف الياء، فسيكون مدا طبيعي في حالة الوصل، وأيضا هو عارض للسكون وقفا. قيل. ونراعي صفة في حرف اللام حال الوقف عليها قيل، لأنها بين الشدة والرخاوة، يعني يكون فيها زمن بعض الشيء. طيب، نقف على هذه الكلمة بثلاثة أوجه وهم ثلاثة العارض بال عارض للسكون، ثلاثة العارض اثنين أو أربعة أو ست حركات، يعني قصر وتوسط وطول، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة. الروم والإشمام يكون في المضموم، والروم يكون في المكسور أو المخفوض، ولا روم ولا إشمام في المنصوب. طيب، لهم، قلنا اللام هذه لام الملكية، لهم والهاء اسم إشارة، والميم ميم الجمع. لهم نقف على هذه الكلمة بوجه واحد بالسكون المحض، وغنة الميم ستكون في الدرجة الرابعة لأنها ساكنة، ميم ساكنة مظهرة وقفا ووصلا، فهي في الدرجة الرابعة من درجات الغنة. لهم آمنوا، هذه الهمزة التي تجدونها على السطر وبعدها ألف، هذا يسمى مد البدل، وأصل هذه الكلمة أأمنوا، همزتين، فأبدلت الهمزة الثانية حرف مد من جنس ما قبلها، وقبلها همزة مفتوحة، فصارت آمنوا. قال الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى: أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خزا. يعني إذا رأيت الهمزة دائما حين نتكلم عن المدود ننظر إلى حرف المد أولا، فإن أتى حرف المد وجاء بعده همزة فسننظر هل الهمزة في نفس الكلمة أم في كلمتين، ووقتها نقول أنه واجب أو جائز، متصل أو منفصل. وإن كان بعد حرف المد سكون فهنا نقول أنه مد لازم سواء كان حرفي أو كلمي. طيب، أما هذه الحالة فهي بالعكس تماما، جاءت الهمزة أولا ثم حرف المد بعدها، وهنا تغير الحكم وتغير المد فسمي مد البدل. أي نعم، ما شاء الله. طيب، أو قدم الهمز على المد وزا بدل كآمنوا وإيمانا خزا. طيب، الهمزة كما رأيناها مفتوحة، وهي طبعا تعلمون أن أشد حرف من حروف اللغة العربية هو الهمزة، حرف شديد جدا. ما هي الشدة؟ الشدة هي أنه لا يستمر بها الصوت، بل ينقطع بالحرف الصوت، لا يستمر هكذا. طيب، الميم مكسورة متحركة وبعدها أيضا نون متحركة، فالميم والنون في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، أي في أقل درجات الغنة. النون متحركة بالضم، واتصلت الضمة بالواو ففيها مد طبيعي وصلا ووقفا، أي نقف على الكلمة بوجه واحد بالمد الطبيعي. آمنوا. طيب، وصلا آمنوا قالوا، هكذا. يبقى وقفا مد طبيعي، وأيضا في حالة الوصل سيكون مدا طبيعيا. طيب، قالوا، القاف مفتوحة وبعدها ألف، فهذه في الدرجة الأولى من درجات التفخيم. القاف من حروف الاستعلاء مجموعة في كلمة خص ضغط قض، فهذه القاف من حروف الاستعلاء، أي يستعلي اللسان في الحنك العلوي، وهنا هو في أعلى درجات التفخيم كما بيناها من قبل، مفتوح وبعده ألف كما في هذه الكلمة قالوا، ومفتوح فقط في الدرجة الثانية، ومضموم في الدرجة الثالثة، ومكسور في الدرجة الرابعة، وهي أقل درجات التفخيم. إذن هنا هذه القاف في أعلى درجات التفخيم. قالوا، قالوا القاف أيضا فيها مد طبيعي وصلا ووقفا، قا قا قالوا مد طبيعي وصلا ووقفا لأنه في وسط الكلمة فلا يتغير. طيب قالوا، اللام مضمومة، وهذه الضمة أيضا كما قلنا في الكلمة السابقة اتصلت بالواو، وهنا أصبح فيها مد طبيعي وصل وقفا، عفوا أي نعم وقفا مد طبيعي، لكن في حالة الوصل حرف المد الواو أتى بعده همزة، فهنا أصبح مد جائز منفصل يمد بمقدار 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية برواية حفص عن عاصم، 4 أو 5 حركات. قالوا آمنا. طيب آمنا أيضا هو نفس المد السابق مد البدل، أن همزة على السطر يأتي بعدها ألف، فهنا هو مد البدل، أبدلت الهمزة الثانية حرف مد من جنس ما قبلها فيصير همزة واحدة وبعدها ألف. آمن. الميم مفتوحة في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، أي في أقل درجات الغنة. آمن. النون حرف غنة فهو مشدد في أعلى درجات الغنة، وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا، وسمي كلا حرف غنة بدا، يعني جائز أن نقول حرف غنة لأنه اكتملت فيه الغنة. طيب ما يعني هذه النون المشددة؟ هي في الأصل عبارة عن نونين، نون ساكنة ونون متحركة بالميم. فنأتي بأولا آمنا هكذا نقف عليها فنظهر الغنة، ثم نأتي بالنون المتحركة في الثاني. آمنا. النون المتحركة الثانية دي فيها مد طبيعي وصلا ووقفا، آمنا نا هذا هو. تمام. الواو حرف عطف مبني على الفتح كما قلنا من قبل، إذا أتت معنا من قبل فلا داعي للتكرار. خلو، الخاء في الدرجة الأولى الدرجة الثانية من درجات التفخيم لأنها مفتوحة فقط، وبقية الكلمة مرققة. خلو. الواو حرف لين، حرف لين لأنه ساكن وقبله مفتوح. خلو نقف عليها بالمد الطبيعي أو يعني بزمن الواو فقط، خلو خلو هكذا. وإذا قالوا إلى، إلى الهمزة طبعا همزة أصلية في إلى، همزة أصلية تثبت على أي حال في البدء والوصل. إلى الكلمة كلها مرققة وفيها مد طبيعي وصلا ووقفا، وصلا ووقفا. وإذا قالوا إلى شياطينهم هكذا. طيب شياطينهم نراعي ترقيق الياء مع في هذه الكلمة، فلا نقول شيا شيا كما يعني يعني فلا تتأثر الياء ونقول شيا، بل نقول شيا شيا شياطي، لا تتأثر بحرف الطاء وحرف استعلاء أيضا. والياء فيها مد طبيعي وصلا ووقفا، شياطينهم طينهم. طيب الطاء في الدرجة الأخيرة أو أقل درجات التفخيم لأنها مكسورة كما بينا من قبل، أقل درجة من درجات التفخيم، أتت مكسورة والكسرة اتصلت بالياء ففيها مد طبيعي وصلا ووقفا، وصلا ووقفا، وبقية الكلمة مرققة ونقف عليها بوجه واحد بالسكون المحض. وإذا قالوا إلى شياطينهم فنقف عليها بالسكون المحض، وغنة النون الميم عفوا ستكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة لأنها ساكنة في لأنها ساكنة النعم وقفا ووصلا هي أيضا إظهار فهي في الدرجة الرابعة أيضا. قالوا، قالوا نراعي ترقيق اللام، ما قلتش قالوا لو، لا قالوا لو، وتكون اللام من طرف اللسان ونراعي فيها الترقيق أنها حرف مستفل على أي حال. اللام لا تفخم برواية حفص عن عاصم إلا في لفظ الجلالة في حالتين، أن تكون أن يسبق لفظ الجلالة فتحة أو ضمة، فتحة أو ضمة، أو نبتدئ من عليها الله الله هكذا. أما وصلا فتكون لام لفظ الجلالة مفخمة في حالتين ومكسورة في حالة واحدة، إذا سبقت بكسرة تكون مرققة، وإذا سبقت بفتحة أو ضمة تكون مفخمة. أما في بقية القرآن فلا تفخم اللام أبدا. طيب، قالوا قلنا القاف في أعلى درجات التفخيم لأنها مفتوحة وبعدها ألف فهي في الدرجة الأولى من درجة التفخيم ما شاء الله. نعم. طيب، يعني أنا عفوا سامحوني يعني علشان التسجيل، لا يعني لا أعقب من أجل التسجيل فقط، لكن إن شاء الله بعد ما ننهي مستعد لأي أسئلة بإذن الله. قلنا قالوا فيها مد طبيعي وصلا ووقفا في القاف، مد طبيعي وصلا ووقفا، وقلنا نراعي الترقيق في اللام. قالوا نقف عليها بالمد الطبيعي، لكن في حال الوصل ستكون مد جائز منفصل يمد مقدار 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبي. قالوا إنا معكم، الهمزة في إنا همزة أصلية تثبت على أي حال في البدء والوصل، والنون حرف غنة كما بينا من قبل في أعلى درجات الغنة في الدرجة الأولى. إنا، ونقف عليها بالمد الطبيعي وصلا ووقفا، يعني مد طبيعي وصلا ووقفا أيضا. معكم، معكم الكلمة كلها مرققة والميم في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، الميم ما معكم في الدرجة الخامسة لأنها متحركة بالفتح. معكم نقف على الكلمة بوجه واحد بالسكون المحض، وغنة الميم ستكون في الدرجة الرابعة لأنها ساكنة ولا روم فيها ولا إشمام. طبعا كل الميمات التي مرت في أواخر الكلمة معنا في أواخر الكلمات السابقة كلها ميم مجمع، يعني شياطينهم هذه ميم مجمع، وهذه أيضا ميم مجمع، فأيضا حتى لو كانت مضمومة مكسورة فلا روم فيها ولا إشمام، لقوم ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبة النشر وخلفها الضمير وامنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم وتاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. إنما، إنما أيضا هي نفس إنما، نفس إن، لكن الهمزة طبعا أصلية على أي حال تثبت في البدء والوصل. أي نعم، هذه هذه في الشاطبية، لكن أنا يعني أتيت بالمثال من الطيبة. نعم، بارك الله فيك. أنا أحب دائما أن أتي بهذا المثال. الله يحفظكم يا أخي، الله يحفظكم، لأن شيخي كان دائما إذا يعني تكلم في ميم الجمع وأوهاء الضير يأتي بها من الطيبة. فهو ما شاء الله عليه يعني كان هو يحفظ الطيبة عن ظهر قلب وكأنها تجري أمام عينيه ما شاء الله. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي علمه وفي طلبة الشيخ، اللهم أمين. طيب، إنما قلنا الهمزة أصلية تثبت في البدء والوصل، والنون حرف غنة في تمام الغنة في أعلى درجات الغنة. إنما وغنة ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا. بعدها ميم مفتوحة فهي في الدرجة الخامسة أي في أقل درجات الغنة، وفيها مد طبيعي ما وصلا ووقفا. نحن أيضا النون في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، والحاء فيها الرخاوة وفيها الهمس. إنما نحن هكذا نحن نقف عليها بوجه واحد بالسكون المحض. نحن هكذا. وتكون درجة الغنة في النون في الدرجة الرابعة. أما حال الوصل فهي مضمومة فسيكون فيها هي فيها ثلاثة أوجه: وجه بالسكون، ووجه بالإشمام، ووجه بالرو. وجه بالسكون، ووجه بالإشمام، ووجه بالرو، لأنها مضمومة والضمة فيها أصلية. أما ما نقف عليها بالسكون فستكون غنة النون في الدرجة الرابعة لأنها ستكون ساكنة. أما الغنة في حالة الوصل فستكون الخامسة أي في أقل درجات نحن. طيب، مستهزئون أيضا الميم الكلمة كلها مرققة الكلمة كلها مرققة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأستاذتنا الشاطبية، أهلا وسهلا بك. طيب، قلنا الكلمة كلها مرققة، والميم في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، ونراعي في السين الصفير والرخاوة. مس مس مس، ونتخلص أيضا من الضمة على حرف السين. ما قلش موس وتظل شفتي مضمومتين، لا، نتخلص من الضمة نهائيا ونقول مس مس مست مست. طيب، مسته مسته، أيضا نراعي الرخاوة في الهاء. مستهزي مستهزي هكذا. أون أون هنا اجتمع فيها مدان: مد البدل أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا، مستهزئون، وأيضا المد العارض. يبقى اجتمع مدان: مد البدل والمد العارض. ولأننا نقرأ يعني عندنا في رواية حفص دائما أو عموما كل القراءات ما عدا ورش من طريق الأزرق، البدل عندهم حركتين فقط، ورش عنده ثلاثة البدل طبعا مع أوجه ذوات الياء، بيناها إن شاء الله من قبل. لكن هنا نقول أن يعني سنذكر العارض لأنه أقوى، فسنقول عندنا ثلاثة العارض: اثنان أربع ست حركات، يعني قصر وتوسط وطول، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة. وفي حال الوقف عليها ستكون غنة النون في الدرجة الرابعة، أما وصلا فستكون في الدرجة الخامسة، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح الآية 13 من سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في شرح ما فيها من أحكام، وإن كان من خطأ فيها أو زلل مني فمني وحدي ومن الشيطان، والله رسوله منه براء. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يجزيكم عني خير الجزاء، وأن ينفعني وإياكم بما قلنا، وألا يجعل حظنا من عملنا قولنا، إنه على ذلك قدير. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. إن شاء الله نبدأ الآن في